أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا الثاني من لقاءات شرح ثنائيات الإمام مالك في موطئه. والثنائيات نوع من أنواع العلو، علو الإسناد. الإسناد إذا كان فيه بين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدد قليل، فيقال فيه إسناد إيه؟ إسناد عال، إسناد عال. وهنا بين الإمام وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما أوضحنا في اللقاء الماضي، اثنان: الأول شيخه، والثاني الصحابي. إذن فهو تابعي وصحابي فقط، والمصنف من أتباع التابعين. بلغنا قوله: النداء في السفر وعلى غير وضوء، وعلى غير وضوء، وهو الحديث الخامس. قال عن نافع أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال: ألا صلوا في الرحال. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر، يقول: ألا صلوا في الرحال. أذن، والمقصود بالأذان أذان الصلوات الخمس. والأذان وإن كان يطلق أيضا على الإقامة، إلا أنه عند الإطلاق يكون المقصود به ما يتبادر إلى الذهن من اللفظ، وهو الإيه؟ الأذان الأول. أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال: ألا صلوا في الرحال. الرحال معناها الدور، المساكن، المنازل. ألا صلوا في الرحال. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر، يقول: ألا صلوا في الرحال. متى يقول هذا؟ هو بالخيار، إما أن يقوله عقب الأذان فيؤذن الأذان العادي تمام إلى أن ينتهي منه، ثم يقول إيه؟ ألا صلوا في الرحال، ألا صلوا في الرحال، يكررها مرتين كما ورد أيضا. هذا موضع. وموضع آخر أن يقولها في الأذان بعدما يقول: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، يضيف: ألا صلوا في الرحال، ألا صلوا في الرحال، ثم يكمل: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. كلاهما جائز، والأفضل منهما هو الأول، أن يكون إيه؟ عقبه. يقول عنه الإمام النووي رحمه الله: وهو أحسن. و ألا صلوا في الرحال، هذا أمر، ألا للتنبيه، وصلوا فعل أمر مش كده، لكنه ليس للوجوب. قد أوضحت هذه المسألة رواية فيها لمن شاء، لمن شاء، يعني يمكن أن يصلي الإنسان أيضا في المسجد، فهي رخصة، من شاء أخذ بها ومن شاء أخذ بالعزيمة وذهب إلى الإيه؟ المسجد وصلى فيه. وورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليصلي من شاء منكم في رحله، ليصلي من شاء منكم في رحله. وهذا واضح أن فيه تخفيف في مسألة الإيه؟ الجماعة، حضور الجماعة. الجماعة في قول بعض أهل العلم واجبة وجوبا عينيا، أو واجبة على الكفاية، أو كما قلت الآن سنة مؤكدة، وده معتمد مذهب الشافعية. تمام، معتمد مذهب الشافعية أنه إيه؟ سنة مؤكدة. فده فيه تخفيف من أمر الإيه؟ الجماعة في هذه الأعذار: عذر البرد، عذر الريح، عذر المطر، ونحوه من الأعذار. والروايات توضح أن هذا كان فيه السفر، ولذلك الإمام رحمه الله ترجم فقال: النداء في السفر، في السفر، لكنه مشروع في السفر وفي الحضر، السفر وفي الإيه؟ وفي الحضر، حيث حصلت المشقة بعذر من هذه الأعذار يمكن الإيه؟ العمل بهذا التخفيف. ويؤخذ منه أيضا أن المسافر يؤذن، كما أن الحاضر المقيم يؤذن. في الحديث مشروعية الأذان في الإيه؟ في السفر، وكذلك مشروعية الأذان أو مشروعية الجماعة في السفر، يصلون جماعة في الإيه؟ في السفر. وقوله النداء في السفر وعلى غير وضوء، طبعا لا يلزم أن يكون في هذا الحديث الدليل على الترجمة كلها. لماذا؟ لأن هذه أحاديث منتقاة من تحت الباب. يعني إيه؟ يعني النداء في السفر وعلى غير وضوء تحته أحاديث، أخذنا نحن منها حديثا واحدا، وهو الذي فيه الإيه؟ الثنائية، اللي هو رواه عن نافع أن عبد الله بن عمر. فممكن يكون في الباب أحاديث أخرى تدل على أن الإيه؟ الوضوء، على أن الأذان يمكن أن يكون على غير وضوء. لا يلزم أن يكون هذا الحديث هو دليل هذه الجزئية. نعم، ما كنت تريد أن تقوله صحيح، من أن كما قلنا أمس أو قبل أمس، أيوة، من أن الإيه؟ الترجمة أحيانا تكون على رواية أخرى فيها زيادة تشهد لهذه الإيه؟ لهذه المسألة، أو فائدة خفية أراد أن يظهرها ويوضحها. ثم قال رحمه الله: قدر السحور من النداء، قدر السحور من النداء. عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. إن بلالا ينادي بليل، يبقى هنا مؤذن أول، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، مؤذن ثاني. ففيه إيه؟ أذانان للصبح، أذان أول وأذان ثاني، والإقامة كذلك أذان، فيبقى كم أذان؟ ثلاثة، واحد منها الإقامة. إن بلالا ينادي بليل، فالأذان كان علامة عند الصحابة رضوان الله عليهم على دخول الوقت، فخشي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعتبروا أذان بلال إعلام بأن الوقت قد دخل، فيصلي من يصلي في البيت من النساء والمرضى والعجائز على أذان بلال، صح؟ يبقى هنا كده إيه؟ هذا الكلام يشعر بأن الأذان كان علامة عند الصحابة على دخول الوقت. لأجل هذا احتاج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبين لهم أن أذان بلال بخلاف ذلك، فمن سمع الأذان، أذان إنسان معلوم أنه عاقل أمين يراعي الوقت، ها، يعرف قيمة ما يفعل، سمع أذانه يجوز إنه إيه؟ يعتمد الإيه؟ الأذان مباشرة إنه علامة دخول الوقت ويقوم فيصلي، يعني لا يبحث وراء، لا يبحث وراء. إن بلالا ينادي بليل، فكلوا واشربوا، فيه أذان أول، فيه أذان ثاني. الأذان الأول يجوز بعده الإيه؟ الأكل والشرب. لماذا؟ لأنه في الإيه؟ في الليل، في الليل. وربنا سبحانه وتعالى قال عن الليل بالنسبة للصائم: ها، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، تمام، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فمعه إلى آخر لحظة من الليل يأكل ويشرب ويجامع، ثم إذا طلع الفجر، والفجر يطلع بالأذان الأول ولا بالأذان الثاني؟ بالأذان الثاني، فيمسك هنا عن الإيه؟ المفطرات كلها إلى الليل، إلى أن يغيب قرص الشمس مرة أخرى فيبدأ الليل من جديد. فإذا هنا يجوز الأكل والشرب بعد الإيه؟ بعد الأذان الأول. والنبي عليه الصلاة والسلام أوضح في رواية أخرى أن هذا الأذان له وظيفتان. وظيفة الأولى من أجل أن يقعد القائم اللي هو إيه؟ بيصلي في الليل، يقعد بقى وإيه؟ يستريح. ومن أجل الأكل والشرب كما هنا، تمام. وأمر آخر ثالث، أن يستيقظ النائم، يبقى ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، وإيه؟ وفكلوا واشربوا، هذه ثلاث إيه؟ ثلاث حكم في الأذان الأول. طيب، هنا الأذان قبل الوقت، مش كده؟ جواز الأذان قبل الوقت، لكن هذا خاص بالإيه؟ خاص بالصبح، جواز الأذان لصلاة الصبح قبل طلوع الفجر، وهو أيضا موجود في الجمعة، في الإيه؟ في الجمعة، قبل الجمعة يؤذن الأذان الأول، ثم إذا دخل الوقت وصعد الإمام فسلم وجلس يؤذن الأذان الإيه؟ الثاني. صلاة يومية وهي الصبح، وصلاة أسبوعية وهي الإيه؟ وهي الجمعة. إن بلالا ينادي بليل، فكلوا واشربوا. طبعا فكلوا واشربوا كما قلنا إنها إيه؟ للإباحة. حتى ينادي ابن أمي مكتوم، وابن أم مكتوم هو مثلا نعم عبد الله، وكان أعمى وكان بصيرا ثم عميا، فكان أعمى رضي الله عنه وأرضاه. فهنا البصير الذي في البيت أو الذي في العمل أو في المسجد، كلهم هيصلوا على أذان من الأعمى رضي الله عنه، فيجوز من هنا تقليد الأعمى والبصير للإيه؟ للأعمى. يجوز تقليد الأعمى في مسألة دخول الوقت، لكن كما قلنا يبقى معلوم أنه إيه؟ أنه دقيق. بالتجربة عرفنا أنه إيه؟ يتأكد، يتحقق. طب لما يقول إن بلالا ينادي بالليل، وبعدين يقول فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، ها، يبقى أذان ابن أم مكتوم بخلاف أذان من بلال في إيه؟ في الوقت وفيما يترتب على الأذى في الوقت، في إيه؟ إن هذا بليل والتاني بقى بإيه؟ بنهار، بنهار. يبقى طالع الفجر بأذان من ابن أم مكتوم. وإذا كان ما يترتب على أذان بلال إباحة الأكل والشرب لمن أراد الصوم أو لمن هو واجب عليه الصوم، يبقى في أذان بلال إيه؟ يحرم، يحرم عليه الإيه؟ الأكل والشرب. في أذان ابن أم مكتوم، نعم تمام. يبقى إذن هو ينادي بخلاف من بلال. وهذا أيضا فيه إن عند الفجر، عند الفجر وبالأذان، ها، أول ما المؤذن يبدأ ولا لما ينتهي؟ طب ليه الفرق بين يبدأ وينتهي؟ هو لما دخل الوقت أذن، ثم إن لو علقناها على لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله أو لما يخلص الأذان، طب ما هو الناس يتفاوتون في هذه المسألة ما بين اللي هو طويل النفس، ها، وقصير النفس وهكذا، تمام. فلا، لا نتعلق بأداء المؤذن، عشان بعض الناس يقول لك لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله، طب لما يخلص الأذان، لا. حتى الصلاة يجوز إن هو يصلي إذا إيه؟ دخل الوقت، أذن المؤذن أو لم يؤذن، ها؟ يعني ممكن نصلي وقد دخل الوقت وإن لم يؤذن، أي ففي الصلاة وكذلك في الإيه؟ في الصوم. هو دليل أيضا على أنه يحرم الإيه؟ يحرم المفطرات، الأكل والشرب والجماع، بإيه؟ بدخول الوقت اللي هو علامته الأذان. أذان إيه؟ ابن أم مكتوم. الأذان الثاني، الأذان الثاني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تمام، يبقى عند الفجر وبالأذان بدخول الوقت يحرم الإيه؟ الأكل، ويحرم الإيه؟ الشرب. يحرم الأكل ويحرم الشرب. في بعض الروايات عكست، قالت إن ابن أم مكتوم ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي بلال، حتى ينادي إيه؟ بلال. وليس هذا بمشكل، فالمقصود أن الذي يؤذن أولا لا يترتب عليه حل الصلاة ولا تحريم المفطرات فقط دون تعلق بالأسماء. كان هذا من الراوي أخطأ فسمى هذا ما كان هذا، أو كانوا يتناوبون، هذا يؤذن أولا وهذا يؤذن ثانية وكذا. تمام، طيب. إن بلالا ينادي بليل، وبلال شخص، حتى ينادي ابن أم مكتوم، هذا شخص آخر. إذن فالمسجد له إيه؟ مؤذنان في وقت واحد، له أذانان، يؤذن واحد منهما ثم يؤذن الإيه؟ الآخر. فهذا جائز أيضا، ما في مشكلة من إن يكون فيه إيه؟ أكثر من مؤذن، وإن واحد يتولى فرضا أو كل الفروض أو البعض والبعض، أو فيما له أذانان مثل الصبح والجمعة، إن كل واحد إيه؟ يؤذن أذانا. بدون ترجيح في مسألة هل هو جائز ولا الأفضل كذا، لا هو جائز، مفيش أفضل في المسألة، بخلاف الإيه؟ الأذان والإيه؟ والإقامة. الأولى بالإقامة المؤذن، حتى ورد في هذا حديثان: من أذن فهو يقيم، أو حديث إن أخا صداء هو أذن فهو يقيم، بمعناه يعني. تمام، فيجوز هنا ان احنا نتخذ ايه، نتخذ اكثر من مؤذن للمسجد. ولو فرضنا ان في مكان او وقت انقطعت فيه الكهرباء، مكان ليس فيه كهرباء، أو انقطعت فيه الكهرباء وليس عندنا إيه؟ عوض عنها، ومسجد كبير، يجوز إن مؤذن يؤذن في ناحية فيها الناس، وناحية أخرى يؤذن فيها مؤذن آخر. وهل يؤذن الاتنين في وقت واحد؟ إن لم يحصل تشويش من هذا على هذا ومن هذا على هذا يجوز، أو يؤذن واحد بعد واحد بحسب الإيه؟ بحسب الحال، يعني في مساجد كبيرة جدا، عندنا مسجد مثل مسجد عمرو بن العاص الظاهر ببرس، مسجد كبير وفيه 4 جهات، وكل جهة منهما لا المؤذن لا يسمع الآخر، فلو أن فيه 4 مؤذنين، 4 مؤذنون، وكل واحد منهم أذن في جهة وفي وقت واحد يؤذن، ما تحصل به الإيه؟ ما تحصل به مصلحة الإيه؟ الصلاة. طيب، إحنا قلنا إن ابن أم مكتوم كان إيه؟ كان أعمى، فهذا صاحب عاهة، مش كده؟ إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وتتمت الرواية وكان رجلا أعمى، وكان إيه؟ رجلا أعمى. فيجوز أن يذكر الإنسان الرجل بما فيه من العاهة إذا كان يقصد التعريف أو يقصد التنبيه على شيء، ويستفاد من وراء ذلك أحكام، مش كده؟ وأيضا هنا بيقول حتى ينادي ابن أم مكتوم، هو الأصل إن الإنسان ينسب إلى أبيه ولا ينسب إلى أمه؟ ينسب إلى أبيه، مش كده؟ إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فحسنوا أسماءكم، مش كده؟ خلاف ما يقوله الناس، هيدعى الناس يوم القيامة بأسماء أمهاته، لا مفيش الكلام ده. فهنا قال إيه؟ ابن أم مكتوم، فنسبه إلى إيه؟ إلى أمه. طب ما أبوه معروف، ما نسبهوش إلى أمه ليه؟ هو العاصم ابن بهدلة، مش كده؟ وهو اسمه عاصم إيه؟ ابن أبي النجود، وهكذا. فيجوز إنه ينسب الرجل إلى أمه إذا كان هذا لحاجة، إذا كان لإيه؟ لحاجة، أو هو اشتهر بذلك، شهرته بهذا. الإمام الشافعي كان يتحرج من تسمية الراوي اسمه إسماعيل ابن عليا، أمه يعني، وكان يقول إيه؟ إسماعيل ابن إبراهيم. طب ما كل الناس عارفة إن هو ابن إبراهيم، كل الرواه يعني، بس مش هيبقى مشهور. وهو نفسه رأى أن ذلك ليس كافيا في التعريف به، فكان من أجل الحرج يقول إيه؟ الذي يقال له ابن علي. ده نوع من أنواع الإيه؟ من أنواع من أنواع الورع الشديد عند الأئمة رضوان الله عليه. طيب، هنا إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، فبسماع صوت بلال، بسماع صوت ابن أم مكتوم، هيعمل على الإيه؟ على الصوت، مش كده؟ هيعمل على الإيه؟ على الصوت، على مقتضى هذا الحديث، على مقتضى هذه الرواية. لو احنا ما عندناش رواية تانية بتقول إيه؟ العكس. يبقى هو ميز صوت بلال، فعرف إن بلال بيأذن الأذان الأول، فأول ما يسمع صوت بلال يبني عليه الحكم بأنه إيه؟ يأكل، يشرب، يرجع عن القيام، يوتر، ها، من أجل ألا يفوته الوتر أداء. قلنا التالتة إيه؟ ها، يتسحر، أيوه يتسحر، يأكل ويشرب علشان يستعد للإيه؟ للصيام، وهكذا. فاعتمد على الإيه؟ على الصوت. وعكس هذه الأشياء كلها في مين؟ في ابن أم مكتوم، صحيح؟ طب هو ينفع بقى الراوي يسمع صوت شيخه يذكر حديثا من الأحاديث فينقل هذا الحديث عن شيخه، ينسبه إلى اسمه، هو ما شافهوش وهو يتكلم، هو سمعه، ينفع يعتمد على الصوت؟ اه ينفع يعتمد على الصوت لما ما كانش فيه الايه الادوات والوسائل اللي يحصل بها الاشتباه زي الايام دي. ها ف لا ده كان زمان بقى، ما فيش بقى للراديو وما فيش للذكاء الاصطناعي وما فيش التسجيل، ما فيش الموبايل، ما فيش بقى تقليد الصوت، ده مش موجود. فحتى لو كان بينه وبين الشيخ حجاب يجوز انه يعتمد على الصوت. الصحابه رضوان الله عليهم كانوا يروون عن ام المؤمنين ويستفتونها ولا يرون شخصها انما يسمعون صوتها وهم يعرفون صوتها. ان بلالا ينادي بليل. بلال هذا واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا أكثر؟ شخص واحد. وابن أم مكتوم، ها شخص واحد. هذا الشخص الواحد بلغنا شيئا وبنينا عليه أحكاما، مش كده؟ صحيح. هل طلبنا شاهدا مع بلال، ها، أو اتنين مع ابن أم مكتوم؟ لا. فلذلك العلماء استنبطوا من هذا الحديث أيضا أنه يجوز العمل بخبر الواحد. فإذا وجدنا حديثا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد من الصحابة، والذي نقله عن الصحابي واحد من التابعين، والذي نقله عن التابعي سواء كان تابعي مثله أو من أتباع التابعين، ها، وهكذا، أو كان في طبقة من الطبقات واحد، حتى لو كانت الطبقة اللي قبلها كثرة الطبقة اللي بعدها كثرة، فهذا بنسميه حديث إيه؟ حديث فرد أو غريب. أيوه تمام. وأيضا الحديث الذي رواه اثنان العزيز أو الذي رواه ثلاثة المشهور، المهم أنه لم يبلغ إيه حد التواتر، 4 فصاعدا مع بعض الشروط، فده يبقى إيه، ها، اه، ما لم يكن يبقى ده اسمه خبر الواحد. فهل نعتمد عليه؟ ما هو الشرع الدين عماد الدين الصلاة بنعتمد فيها على ايه؟ خبر الايه؟ خبر الواحد. فيجوز العمل بخبر الواحد. وأيضا هذا الواحد أعمى كده، ولذلك أيضا قالوا فيه جواز شهادة الأعمى، من شهد على الإيه؟ على الوقت، وأنت قبلت كلامه وإيه؟ وبنيت عليه. آخر شيء، إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا، فكلوا واشربوا، قلنا للإباحة، حتى ينادي ابن أم مكتوم. يبقى طوال ما الليل باق لك أن تأكل وأن تشرب، تفعل ما تشاء من المفطرات إلى أن تتيقن طلوع الإيه؟ الفجر. فيجوز أن يأكل إلى أن يتيقن الفجر. طب لو حصل له شك، طلع الفجر ولا ما طلعش؟ الأصل بقاء الفجر، ما لم يظهر خلاف ذلك بعد إيه؟ بعد شوي، بعد شوية ظهر أن الفجر فعلا كان إيه؟ آه، يبقى لا عبرة بالظن البين خطأ. أنت كنت تظن إن الإيه؟ الفجر ما أذنش، فأكلت فشربت وبعدين تبين إن الفجر إيه؟ لا، أذن قبل أنت ما تاكل. يبقى في الحالة دي تعمل إيه؟ حصلت كتير؟ تمام، يبقى تقضي اليوم. أه قضيته؟ الحمد لله. تمام، يبقى هو ده الإيه؟ هو ده المقصود. الأصل بقاء الليل إذا لم يتبين خلاف ذلك. تبين خلاف ذلك، لا يبقى عليك إيه؟ قضاء الإيه؟ قضاء اليوم. هذا عن حديث بلال. لماذا ترجم له بهذه الترجمة؟ قدر السحور من النداء. طبعا في أحاديث أخرى بينت القدر، لكن هذا الحديث نفسه فيه كذلك البيان. ففي بعض رواياته ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا. تمام، يعني أذان بلال من أوله إلى آخره المدة دي، وبعدين طلوع سيدنا عبد الله ابن أم مكتوم، وبدء الإيه؟ الأذان. المدة اليسيرة دي هي قدر الإيه؟ السحور الذي يبينه حديث عبد الله بن عمر. وإلا ففي حديث أنس أطول من هذا، قدر قراءة 50 آية. الزمن بين الأذان الأول والأذان الثاني. آه بين الأذان الأول والأذان الثاني، نعم، بيان هذا القدر. نعم. ثم قال: العمل في غسل يوم الجمعة. قال عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. إحنا قلنا إن السنة فيها علم اسمه علم أسباب ورود الحديث، يساوي ما في القرآن علم أسباب نزول القرآن الكريم. هناك يذكر لي ما السبب الذي لأجله نزلت الآية، وهنا ما السبب الذي لأجله ورد هذا الحديث. فما هو السبب الذي لأجله قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. طبعا إحنا نعلم أن علم أسباب النزول ذكر فيه أسباب نزول بعض القرآن، ولا كل القرآن؟ بعض القرآن، كذلك الأحاديث. فلا يشترط، لا يلزم أن يكون هناك سبب لكل إيه؟ لكل آية. وهنا لا يلزم أن يكون سبب لكل إيه؟ لكل حديث. فالقرآن وكذلك السنة وردا على نوعين: نوع له سبب، ونوع بلا سبب. بلا سبب يعني نزل بيانا من الله، من غير سؤال سائل، من غير حصول حادثة معينة، وكذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا باب نقل، مش باب إيه؟ اجتهاد من أجل أن نخترع مثلا، ها؟ نظن، ها؟ السبب كذا، لا، إنما هو باب إيه؟ نقل، يعني نقل. إذا ورد قلنا به، وإذا لم يرد خلاص. فورد في هذا الحديث السبب. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: كان الناس يغدون في أعمالهم. يغدون يعني يبكرون في الغدو. لو رزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة، وهي بتطلع أنت ما شاء الله مبكرة. كان الناس يغدون في أعمالهم، فإذا كانت الجمعة جاءوا وعليهم ثياب متغيرة. متغيرة بسبب إيه؟ العمل، خاصة في جو مثل جو الإيه؟ الحجاز. تمام، جو المدينة، وعليهم ثياب متغيرة، فشكوا. هل هم اللي شكوا أصحاب الثياب المتغيرة؟ لا، غيرهم ممن كانوا يذهبون فيتنظفون قبل أن يذهبوا إلى المسجد، أو الذين أعمالهم تحتمل أنهم في يوم الجمعة لا يعملون، وهكذا. فشكوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. يبقى هذا هو سبب ورود الحديث. ورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا على المنبر، وهذه الزيادات ومثلها ما سيأتي إنما نقف عليه في روايات الحديث الباقي. رواية تحدد لك سبب النزول، سبب الورود، رواية تحدد لك المكان، الحال، الزمان، صفة من الصفات، جملة زائدة. ولذلك من أسباب أو عوامل تدبر حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن نجمع الروايات، وأيضا أن نجمع الأحاديث في نفس الموضوع، فإنها تكمل المعنى، يكمل بعضها بعض. ماشي. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. فهل معنى ذلك أن، لا لحظة، أن الاغتسال ملاصق للذهاب، فما ينفعش الواحد مثلا يغتسل قبلها بمدة؟ يعمل حسابه مثلا رايح الساعة 12، يغتسل قبلها بربع ساعة، وأول ما يغتسل يمشي يروح المسجد. وهذا معناها إذا جاء ف ليغتسل. ها؟ لا، ليس كذلك. ها؟ ولذلك بقية الأحاديث توضح لي أن الغسل يبدأ ببداية اليوم، فيغتسل من الفجر، يغتسل من الإيه؟ من الفجر. يبقى إذا جاء معناها إذا أراد المجيء، إذا أراد أن يأتي. والذي يدل على هذا التأويل الذي قلناه إن في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام مثلا: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح، من اغتسل يوم الجمعة ثم راح. فثم دي للإيه؟ الترتيب مع التراخي. حتى قالوا: لو أن الإنسان اغتسل بعد الفجر فقد اغتسل للجمعة، وإذا أحدث فعليه فقط أن يتوضأ، وهذا الغسل كافيه. إلا إذا حدث مع الإنسان ما جعله يحتاج إلى الغسل مرة أخرى، الحكمة بقى من من الغسل أن يكون نظيفة طيب الرائحة وقت الذهاب إلى الجمعة. فإذا مثلا باشر عملا من الأعمال تغيرت به رائحته، يسن له هنا إنه يعيد الغسل. طيب، إذا جاء أحدكم الجمعة، أنا معي يوم الجمعة يبدأ من الفجر وينتهي بإيه؟ وينتهي بالمغرب. ففيه فرق بين إني أقول الغسل للجمعة وأقول الغسل ليوم الجمعة. هو هل الغسل من أجل صلاة الجمعة ولا من أجل يوم الجمعة؟ من أجل الصلاة، من أجل الصلاة. وهذا الحديث يوضح ذلك، إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، فالغسل للإيه؟ للجمعة وليس لليوم. بخلاف العيد، الغسل في العيد إيه؟ لليوم ولا للعيد؟ ها؟ لليوم. طب إيه الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ شيئان. الشيء الأول إن إذا كان الغسل لليوم فهو سنة في حق الناس كلهم، الذي سيصلي العيد والذي لن يصلي العيد، وقبل صلاة العيد وبعد صلاة العيد، هذه الثانية. بخلاف الجمعة تختلف في الأمرين، هل ينفع واحد يغتسل يوم الجمعة بعد الجمعة ويجزئ؟ لا، إنما الغسل يكون إيه؟ قبل الجمعة. إذن بدايته الفجر، نهايته إيه؟ الجمعة. لا، المغرب إزاي؟ الجمعة. تمام؟ فإذا صلى الناس الجمعة فات الإيه؟ الغسل، خلاص فات الغسل. طب وفي العيد؟ إذا صلى الناس العيد وهو ما لحقش العيد يسن له إنه يغتسل؟ أي. طب والتانية؟ إذا جاء أحدكم الجمعة، ففيه ناس الجمعة عليها فرض عين، وفيه ناس مثل النساء الجمعة في حقها فرض عين؟ لا، ولذلك المرأة تترك الجمعة وتصلي الظهر. فإذا حضرت يبقى سنة في حقها أن تغتسل، وإذا لم تحضر هل تغتسل؟ لا، لا تغتسل. فده فرق. لكن في العيد سنة، حضرت أو لم تحضر تغتسل. إذا لم تحضر لا يسن لها الغسل، تغتسل كما تشاء جائز، لكن للجمعة سنة؟ لا، ليست سنة في حقه. تمام؟ طيب، إذا جاء أحدكم الجمعة فمن لم يجئ لا غسل إيه؟ لا غسل عليه. إذا جاء أحدكم، وإذا جاء أحدكم دي عاملة شكل إيه؟ إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، هو أنت لما بتقرأ تبدأ القراءة وبعدين تستعذ، تدخل الخلاء وبعدين تقول اللهم إني أعوذ؟ لا، فهي إيه؟ إذا أراد أن يجيء. ولذلك ورد في الحديث إذا أراد أن يأتي، إذا أراد أن إيه؟ أن يأتي. وفي الحديث الآخر كان إذا أراد أن يدخل الخلاء، فإذا دخل بمعنى إيه؟ أراد أن يدخل. فإذا قرأت القرآن، مش كده؟ هي بالفاء. فإذا قرأت القرآن فاستعذ، يعني فإذا إيه؟ أردت أن تقرأ قراءة القرآن. ماشي؟ إذا جاء أحدكم الجمعة، إذا جاء أحدكم الإيه؟ الجمعة فليغتسل، فليغتسل. فهذه صيغة من صيغ الأمر، فعل مضارع يغتسل معه لام الإيه؟ الأمر، فليغتسل، فمعناه أنه إيه؟ واجب، معناه أنه واجب. وقد ورد كذلك في الحديث غسل الجمعة واجب، على كل محتل. لكن ورد حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وسيدنا عمر في يوم من الأيام كان على المنبر، فدخل رجل، يبقى دخل كده إيه بعد الأذان الأول والأذان الثاني، مش كده في الخطبة. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: يأتي أحدكم الجمعة متأخرة، يقصده، تمام، يقصد الصحابي، فقال: والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأت وأتيت. كان الوقت معه ضيق جدا، أتى من السفر من العمل، اتوضأ مباشر وجه. قال: والغسل أيضا، والوضوء أيضا، وقد كان وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، ها؟ لكن الصحابي قعد، وسيدنا عمر شاف، والصحابة كلهم ساكتين، يبقى إذن فعله إيه؟ صواب ولا خطأ؟ صواب، ها؟ فكده بمجموع الصحابة دول كلهم، وبالحديث اللي قلناه من شوية، الأمر في كلمة فليغتسل، والأمر في كلام سيدنا عمر، وكلمة واجب اللي في الحديث غسل الجمعة واجب، ها، يعني معناه إيه؟ متأكد، معناه ها مستحب استحبابا إيه؟ متأكدة، فهو سنة مؤكدة، وده كله نوع من أنواع الإيه؟ التأكيد على طلبه، لكنه ليس بإيه؟ ليس بواجب، فهو مسنون. إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم، يعني معناه أن المكلفين أمام الجمعة نوعان: من يجب عليه أن يأتي الجمعة، ومن يجب عليه ألا يأتيها. طيب، الذي لا يجب عليه أن يأتي الجمعة مثل المرأة مثلا، تمام، فحضرتها، يبقى تاخد نفس نفس الحكم، يسن لها أن تغتسل. ثم قال رحمه الله تعالى: الأمر بالوتر. الأمر بالوتر، ها، وماذا قال في العنوان؟ العمل في غسل الجمعة. نعم. طيب، احنا قلنا ان العنوان اذا كان يتعلق تعلقا مباشرا بالحديث نتكلم عنه، وهو له علاقة بالحديث لا ريب، لوجود الحديث تحته. فالإتيان بالغسل هو عمل، العمل في غسل يوم الجمعة الإتيان به، والإتيان به إتيانا متأكدا، وأنه في كل من أتى كل من أتى الجمعة كانت واجبة عليه أو أو غير واجب. يعني عنوان تحت أحاديث كثيرة وليس طبعا، يعني هذا يعرف بالعودة إلى الموطأ الأصلي. قال: الأمر بالوتر. عن نافع وعبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. الأمر بالوتر طبعا ليس واضحا هنا الأمر بالوتر، لكنه ورد في ورد في أحاديث أخرى، من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأوتروا، صح؟ فأوتروا يا أهل القرآن. عن نافع وعبد الله بن دينار، فهنا الإمام مالك له كم شيخ في هذا الحديث؟ شيخان، الشيخ الأول هو نافع، والشيخ الثاني هو عبد الله بن دينار، وهذا يسميه العلماء القران، يعني قرن بين شيخين من من شيوخه، والعلماء يستقرئون مناهج الأئمة، العادات يعني التي يعملون فيها مثل هذا، ويحاولون الوصول. هذا الحديث هو حديث نافع، يعني هذا اللفظ الذي أورده هنا لفظ نافع، ولا لفظ عبد الله بن دينار رواية نافع، ولا رواية عبد الله بن دينار، ولا الاثنين واحد في اللفظ، ولا الاثنين واحد في المعنى، ها، والألفاظ مختلفة ولا تؤثر في المعنى، وهكذا. تمام، لكن على كل حال الإمام أورد لنا أو أفادنا أن هذا الحديث رواه عن عبد الله بن عمر تابعيان، الأول نافع والثاني عبد الله بن دينار. وبهذا نضيف، قلنا إن إحنا هنشوف الطرق التي بها يروي الإمام مالك أحاديث الثنائيات، ذكرنا نافع عن عبد الله، وذكرنا إسحاق عن أنس، وهنا عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر. يبقى كده معانا كم؟ 3. اكتبوها علشان ما يفوتناش شيء واحنا ماشيين ان شاء الله. عن مالك عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر، بسم الله، قلنا ايه؟ عفوا، عن نافع وعبد الله بن دينار، مرت معنا عبد الله بن دينار مرة، عن عبد الله بن دينار الحديث الرابع والحديث السادس، الحديث السادس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، فاكتبوا حتى لا ننسى. طيب، لا، نافع مولى ابن عمر، وعبد الله بن دينار من التابعين، ليس بالضرورة أن يكون ذا نسب من ابن عمر أو ذا علاقة. نافع مولاه، يعني كان عبدا له وأعتقه، وسالم ابنه. تمام، وهناك في الحديث اللي هو بتاع إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة، ها، عن أنس ابن مالك، هنا علاقة بينهما. ما هي هذه العلاقة؟ ما هي العلاقة بين إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة وبين أنس ابن مالك؟ إيه، نعم، أنصاري، نعم، عبد الله الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة، تمام. يبقى ما العلاقة بينهما؟ عبد الله وأنس الاثنين ولاد الصحابية أم سليم، تمام، وإسحاق ابن ابنها عبد الله، فيبقى هو ابن أخي أنس، مش كده؟ إسحاق ابن عبد الله، وعبد الله أخو أنس. طيب، الحديث الذي معنا عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر. أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمة رجل هذه يسمى العلماء مبهم. ها، في عندي حاجة اسمها مبهم وحاجة اسمها ايه؟ مهمل. فلو قال مثلا عن عبد الله وما قالش مين عبد الله، ها، فده اسمه ايه؟ مهمل. مهمل يعني ايه؟ لم يكمل بقية اسمه لنعرف نسبه. طبعا العلماء بيفعلوا هذا لما بيبقى معروف. فمثلا لما يقول عن عبد الله ويسكته بيبقى هو عبد الله بن مسعود، تمام، او بحسب البلدان، حسب البلدان. يعني اهل مكة يقول عبد الله يبقى ابن عباس او ابن الزبير، اهل الكوفة يقول عبد الله يبقى ابن مسعود، وهكذا يعني. فدي اصطلاحات معروفة بالاستقراء من افعال الايه؟ التابعين، او من افعال الرواة عموما، او من افعال صاحب الكتاب. يقول حدثنا فلان، ها، فيبقى العلماء ايه؟ يعرفون ان هو لما يقول كده يبقى يقصد ايه؟ يقصد شيخه فلان، مع انه له اكتر من واحد، بس لما يجي عند ده بيقول كده وخلاص لشهرته. طيب، ان رجلا، ده اسمه ايه قلنا؟ مبهم. مبهم يعني ايه؟ ها، البيكوني بيقول ومبهم فيه راو لم يسم، يعني ما سمهوش، ما قالش. رجل، امرأة، وأحيانا يكون في السند يضر، لابد من أن نعرفه حتى نعرف إيه حاله من الثقة، من العدالة، من الضبط. وأحيانا يكون في السند صحابية فلا نحتاج، لأن الصحابة كلهم إيه؟ عدول، كلهم ضابطون، لا يفيد شيئا كثيرا إن إحنا إيه؟ من جهة صحة السند يعني إن إحنا نبحث عنه، لا يفيد. طيب، لكن مفيد ان نعرف من هو. وكذلك لو كان في المتن، في المتن مش هي ايه؟ مش هيأثر في صحة الحديث، ولكنه هيعطيني ايه؟ فائدة، هيعطيني فائدة. ممكن الفائدة دي تصل الى العمل بهذا الحديث او ترك العمل بهذا الحديث. ممكن الحديث ده يطلع ناسخ لغيره، ممكن يطلع ايه؟ منسوخ، يبقى لا يعمل به، تمام. ففيه فوائد، ولذلك العلماء اعتنوا بهذا وألفوا فيه كتب في المبهمات في الايه، في الاسناد وفي المتن. ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد في حديث ان هذا السؤال سأله للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، وهو يخطب على المنبر، فدخل هذا الرجل فسأله هذا السؤال وكان من الأعراب. أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، عن صلاة الليل، هكذا سؤاله، ما ذكرش هل صلاة الليل يعني وقتها أفضل وقتها، لا ما قالش. طيب عددها، ها، صفتها، ما قالش، تمام، الفصل فيها والوصل، ها، لكن أبان جواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن إيه؟ عن هذا. فكأن الجواب كشف عن أي شيء كان السؤال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. ما معنى كلمة مثنى مثنى؟ اثنين اثنين، اثنين اثنين. فأفاد فائدتين، ها، عشان نرجع نفسر الايه؟ السؤال بقى. قال مثنى مثنى، وكلمة مثنى مثنى يعني اثنين اثنين اثنين اثنين اثنين اثنين كما تشاء، فالعدد، ها، مفتوح غير محدد. هذه واحدة. الثانية مثنى مثنى، يعني يسلم من كل ركعتين. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام أجابه بما أوضح أن السؤال كان عن العدد، وكان عن الإيه؟ الوصل والفصل في الإيه؟ في الصفة. يبقى هنا سؤال عن صفتها وسؤال عن عددها. مثنى مثنى، و هذا هو الأفضل. يجوز أنه يصلي أربعة، أو أكثر، ويجوز ركعتين، لكن الأفضل إنه يصلي إيه؟ يصلي ركعتين ويسلم، ويصلي ركعتين ويسلم، وهكذا. هذا أفضل لسببين. السبب الأول هو غالب حال النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الأفضل من أجل الزيادة. لو الواحد صلى 4 ركعات، ولو صلى ركعتين وركعتين، في فصله ركعتين وركعتين زيادة في العمل عن وصله ال4 ركعات. فتكبيرة الإحرام والتشهد والسلام، كل هذه أفعال يأخذ عليها حسنات. يبقى سببان لكونه أفضل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح. شوف بقى العلاقة بين كلمة الليل وكلمة الصبح. يبقى إذن أفاد هذا أن صلاة الليل ممتدة طوال الليل وتنتهي بالصبح. فما بين غروب الشمس وطلوع الفجر، هذا الليل. فإذا خشي أحدكم الصبح، قال الصبح ولا قال طلوع الشمس؟ يبقى إذن المساحة أو المسافة ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، المساحة دي العلماء منهم من يقول فيها ده تلحق بالليل، وبعضهم يقول لا تلحق بالنهار. الحديث ده يشهد لأي قول؟ بالنهار مش بالليل. لو كانت من الليل كان يبقى خلاص معاه لسه يصلي مثنى مثنى حتى طلوع الشمس. لا، وفقط لحد طلوع طلوع الصبح. فإذا خشي أحدكم الصبح، فهذه الكلمة أفادتني الفائدتين في الجهتين، فائدة إن الليل خلص، وفائدة الشهادة لقول من يقول إن هذه الفترة من النهار وليست من الليل. فإذا خشي أحدكم الصبح، خشي أحدكم الصبح، يبقى إذن هنا خروج وقت صلاة الليل بطلوع الصبح، بطلوع الفجر. وما بعده، لو أنا ما صليتش الوتر، لو ما عملتش حسابي، ولما سمعت أذان بلال سكت عن القياء وأوترت حتى أدرك الوقت بتاع الوتر، هيبقى الوتر هنا قضاء. هيدخل الوتر بعد، هصليه لكن هيكون هيكون قضاء. يبقى خروج وقت الليل اللي هو وقت القيام، اللي هو وقت الوتر، بطلوع الفجر، وما بعده يبقى قضاء. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة. شفت كلمة ركعة؟ واحدة دي معناها إيه؟ ركعة منفصلة مستقلة، لها تكبيرة إحرام في البداية، ولها تشهد وتسليم في النهاية. وهذا ترشيح من النبي عليه الصلاة والسلام، إنك أنت تصلي الوتر ركعة منفصلة بدلا من إنك تدمجه مع ركعتين فيبقوا 3 متصلات. وفيه نفس ما قلناه قبل قليل، يجوز الوصل ويجوز الفصل، وأيهما أفضل؟ الفصل. لماذا الفصل؟ من أجل زيادة الأفعال اللي هي إيه؟ تكبيرة إحرام، تشهد، تسليم، ها؟ زيادة أهو، زيادة أفعال، وأيضا إيه؟ ها؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعل النبي عليه الصلاة والسلام، لهذا الغالب من فعله، وإلا فهذا وهذا وارد عنه صلى الله عليه وآله وسلم. صلى ركعة واحدة، طبعا في هيئة الوصل، في هيئة الوصل شيئان، مش كده؟ ممكن أصلي الثلاث ركعات إزاي؟ أصلي الثلاث ركعات إزاي؟ ركعتين ثلاث ركعات متصلة، تشهد في النهاية وسلام، وممكن أعمل التشهد في الوسط والتشهد في الآخر، مش دول الركعات، دول إيه؟ دول الهيئتان كيفيتان. لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشبهوا الوتر بصلاة المغرب. صلاة المغرب بتبقى إزاي؟ ثلاث ركعات، مش كده؟ ها، بتشهدين، الثلاثة متصلة، ها، فما بتعملش الوتر إيه زي، بس يجوز، يجوز، يجوز، ويكون خلاف الأولى، يعني خلاف السنة، خلاف السنة. طيب هو انا اسمه وتر، هو اتصل الوتر اللي هو ركعة واحدة وركعتين كاملة ليه؟ لا، ما هو صلاة الليل كلها اسمها وتر. احنا عندنا صلاة الليل يطلق عليها أربعة مصطلحات، ممكن تقول عليها الوتر، وممكن تقول عليها قيام الليل، وممكن تقول عليها التهجد، وممكن تقول عليها صلاة الليل، كلها شيء واحد، كل هذا شيء واحد، تمام؟ لكن الفرق بس ما بين إيه؟ ما بين الألفاظ في دقة، زي مثلا ما تقول التهجد، التهجد ده إمتى؟ يقول لك بعد نوم، بعد نوم، عشان كده فيه إيه؟ طيب، والقيام والصلاة، القيام تعبير بإيه؟ بجزء من أجزاء الصلاة، وهو القيام فيها، لأنه ها لأنه أطولها، لأنه أطولها، تمام؟ وصلاة الليل لأنها صلاة تقع في الليل، وهكذا. في رمضان بنسميها التراويح لمعنى آخر، الجلوس بين كل إيه؟ ركعتين، أو كل 4 ركعات كانوا يأخذون ترويحة، وهكذا. فكلها نعم، هي كله وتر، والأخيرة هي جزء منها. فسواء أدخلت شفعا على وتر أو صليت وترا وحده، الشفع اسمه وتر، إنما صفة الشفع دي عشان هو زوجي، فمن هنا فقط، وإلا ففي الشرع لم يسمي هذا شفع وهذا وتر، لا، كله وتر. صحيح صلاة الله. والكلام ده، هذا الكلام يظهر أكثر لما إيه؟ لما ننظر في مسألة إنه يجوز يصلي ركعة واحدة في الليل، يصلي ركعة واحدة، يعني هنا مثلا إنسان على سفر مثلا، يعني نعطيه العذر، عن إنسان على سفر ومتعب، فصلى العشاء وصلى بعد العشاء ركعة ثم نام وما استيقظ إلى الفجر، هنا يعمل إيه؟ صلى ركعة واحدة، فيجوز، يجوز يصلي ركعة واحدة. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن شاء فواحدة، من شاء يصلي إيه؟ يصلي ركعة واحدة، صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، توتر له ما قد صلى. وهذه كانت فين؟ ها، في النهاية، آخر شيء، إنه يصلي كم؟ يصلي ركعة. طب لو أنه صلى هذه الركعة ثم بدا له أن يصلي مرة أخرى، لقي انه خشي الصبح وصلى ركعة، ثم نظر فوجد ان لا، ده لسه فيه ساعة، ده لسه فيه نصف ساعة، واراد ان يصلي، ماذا يفعل؟ رجعوا إلى خير. ها؟ المعادلة المشهورة تقول رجعوا إلى خير. ماشي، بس يعني كيف، ماذا يفعل يعني؟ هو له ان هو يصلي ركعتين ركعتين ركعتين كما ايه كان يصلي قبل الوتر، ولا يعيد الوتر ولا شيء، لا يعيد الايه الوتر. فاذا صلى بعد ركعة الوتر يصلي شفعة، مثنى مثنى، ها، ولا ينقض وتره ولا يكرر وتره. يعني لا يكرر، يعني ما يجيش في الاخر ويصلي ركعه تاني، لانه صلى ايه الركعه ديت قبل هذا. وقد ورد ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر احيانا. ماشي، طيب، وايه كمان؟ ولا ينقضه، لان بعض العلماء يقولوا ايه، هو صلى ركعه مش كده، فياتي بركعه كمان، فيبقوا كده كام، بقوا ركعتين، وكده يبقى اسمه نقض الوتر، يعني شفع الوتر، وبعدين يصلي ما شاء ركعتين ركعتين ركعتين، ثم ياتي بايه، بركعات في النهايه. نقول لا، هو مش محتاج لهذا، لا يحتاج الى نقض وتره، ها، ولا يحتاج الى تكراره. التكرار لماذا لا؟ لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم: لا وتران في ليله، لا وتران في ليله، ماشي، ولا ينقضه من اجل قول الله تبارك وتعالى: ولا تبطلوا اعمالكم، ونحوها من الايه؟ من الادله. لكن يكون حرصه، حرصه على ان يجعل الوتر كما في هذا الحديث اخر الايه؟ الصلاه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا اخر صلاتكم ايه؟ وترا. ثم قال رحمه الله: بقي لنا شيء، الأمر بالوتر. سامي هيقول فين الترجمة؟ الأمر بالوتر، الأمر. طيب، ما هو إذا أمر فهو إيه؟ واجب، مش كده؟ فإذا إيه؟ إذا أمر فهو واجب، الأمر بالوتر. وفي الحديث: فأوتروا فأوتروا، إن الله وتر يحب الوتر، فإيه؟ فأوتروا فأوتروا. طيب، ما الدليل على أنه ليس بواجب؟ أدلة كثيرة، منها الحديث المشهور: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة. فالأعرابي ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه وأرضاه قال: يا رسول الله، هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع بس. فهنا إيه؟ ها؟ لما مشي وقال: والذي بعثك بالحق، ها؟ لا أزيد على هذا ولا إيه؟ أنقص. فقال: أفلح إن صدق، دخل الجنة إن صدق، من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. خلاص، هو خد الخمس صلوات ومش هيزود حاجة، فاللي مش هيزوده ده كله يبقى إيه؟ نوافل. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام صلى الوتر على الراحلة، ها، حيثما توجهت به في طريق سفره. لم ينزل صلى الله عليه وسلم أن يصليها، تمام، وهذا دل على أنه إيه؟ على أنه نافلة. لماذا نافلة؟ لأن الفريضة ما ينفعش تكون فوق الراحل، وأيضا ما ينفعش تكون لغير القبلة، لكن النافلة تنفع، جواز صلاة النافلة على الراحلة. في السفر، وتكون حيثما ايه توجهت، هذا كله في الايه في النافلة. ماشي. الحديث الأخير: فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ. هكذا ترجم: فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ. قال عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. صلاة الجماعة، هل قال في المسجد؟ هل قال في المسجد؟ في أي مكان، في المسجد، في العمل، في البيت، في السوق. لكن لا شك التي في المسجد تزيد في الإيه؟ في الأجر من جهة أخرى: كثرة الخطأ، لقاء الناس، كثرة المصلين، الاعتكاف، انتظار الصلاة والانتظار بعد الصلاة، وهكذا. صلاة الجماعة تفضل، يعني تزيد، تفضل صلاة الفذ، يعني صلاة الإيه؟ المنفرد. تفضل، ما معنى هذا؟ ما معنى تفضل؟ يعني هذه فيها فضل وهذه فيها فضل، ولكن صلاة الجماعة يزيد فضلها على صلاة الإيه؟ النافلة. وهذا معناه أن صلاة عفوا على صلاة المنفرد، وهذا معناه أن صلاة المنفرد صحيحة ولا غير صحيحة؟ فيها فضيلة ولا ما فيهاش فضيلة؟ فيها فضيلة، وهذا مما يدل على أن الجماعة ليست شرط صحة في الصلاة. لو كانت شرط صحة، ما إيه؟ ما اعتبرها مجزئة. ماشي. وأيضا معناها أنها ليست واجبة، لأنها لو كانت واجبة ما اعتبر لها فضلا أصلا، مش كده؟ لكنه هنا أثبت إيه؟ أثبت لها فضلا، أثبت لها إيه؟ أثبت لها فضلا، فأفاد هذا فائدتين: أنها ليست شرط صحة، وأنها ليست إيه؟ ليست واجبة. صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. يبقى إذا صلاة الجماعة بكم؟ ب27. ازاي بقى؟ اقرأ تاني: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ، يعني تزيد عن صلاة المنفرد ب27، تزيد عنها، يبقى هي كم؟ 28 واحدة للمنفرد درجة، والتاني 27، يبقى المجموع 28. صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة، ورد أيضا 25 درجة. درجة يعني صلاة، أو درجة يعني ضعف. وقد ورد هذا كله: ب27 صلاة، ب27 ضعف، ب27 درجة، كل هذا ورد يعني. جميل. صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. كنا ورد إيه؟ 25. فإما أن يكون كانت 25 ثم زادت من فضل الله تبارك وتعالى فصارت 27، أو تتفاوت بتفاوت إيه؟ أشياء في داخل الإيه؟ الجماعة نفسها. ماشي، نكتفي بهذا القدر، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.